من أجلها خلق الله جل وعلا الإنس والجان. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا عباد الله، هذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله. خلق الله جل وعلا الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه. عباد الله، استخلف الله جل وعلا الإنسان في هذه الدنيا ليختبره ليبتليه، استخلف الله جل وعلا الإنسان في هذه الدنيا لينظر ماذا سيفعل وماذا سيصنع في هذه الأمانة التي بين يديه. فالدنيا عباد الله، الدنيا بشدها وجذبها وفتنها وأحداثها وأخذها وردها، الدنيا عباد الله ما هي إلا دار ابتلاء ودار اختبار، يميز الله فيها الخبيث من الطيب. قال ربنا جل وعلا في كتابه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. استخلف الله جل وعلا الإنسان في هذه الدنيا، وسخر الله جل وعلا له كل الأسباب، بل ومن الله جل وعلا عليه بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. كل ذلك عباد الله لا لشيء إلا ليعبد الله جل وعلا حق عبادته، إلا ليأتمر بما أمر الله، إلا لينتهي عما نهى الله، إلا ليعظم حرمات الله جل وعلا، إلا ليقف عند حدود الله جل وعلا. كل ذلك عباد الله لا لشيء إلا ليطبق شرع الله في أرض الله، إلا ليعيش في هذه الدنيا على لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي من أجلها أنزل الله جل وعلا الكتب، أرسل الله جل وعلا الرسل، فما من رسول أرسله الله جل وعلا إلى قومه إلا وأرسله الله جل وعلا إليهم بلا إله إلا الله. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أرسل الله جل وعلا من رسول إلا وأرسله إلى قومه بلا إله إلا الله. لذا أحبتي في الله، امتاز الناس بهذه الكلمة إلى فريقين اثنين لا ثالث لهما: فريق الموحدين وفريق الكافرين. فريق عاش في هذه الدنيا على التوحيد، أفرض الله جل وعلا بالعبادة، ما صرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، ما تعلق قلبه إلا بربه ومولاه. فهو في يوم القيامة آخذ كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وفريق ضيع في هذه الدنيا لا إله إلا الله، ضيع في هذه الدنيا توحيد العبادة لله، فهو في يوم القيامة آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فينادى علي: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وانظر يا عبد الله كيف ختم الله جل وعلا هذه الآيات باسمه العظيم، ولم يقل ربنا جل وعلا في هذا السياق، ولم يخبر ربنا جل وعلا باسم آخر من أسمائه، فلم يقل مثلا إنه كان لا يؤمن بالله الجبار، بالله المتكبر، بالله القوي، بل قال رب العالمين: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. والعظيم عباد الله هو من جاوز قدره حدود العقل، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته، عظيم في أفعاله. العظيم عباد الله عظيم في ملكه وسلطانه، عظيم في أخذه، عظيم في منعه، عظيم في عطائه، عظيم في قوته، عظيم في جبروته، عظيم في حلمه، عظيم في عطائه، عظيم في رحمته، عظيم في كرمه. العظيم هو من جاوز قدره حدود العقل. لذا عباد الله، والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، من تجرأ على الله جل وعلا، من جاهر الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي آناء الليل وأطراف النهار، من جعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليه، من إذا غلقت عليه الأبواب وغابت عنه الأبصار تجرأ على معصية الواحد القهار، هذا ما عظم الله، هذا ما قدر الله جل وعلا حق قدره. من زعم ومن سمع كلام الله جل وعلا فلم يأتمر بما أمر الله، ولم ينتهي عما نهى الله، ولم يعظم حرمات الله، هذا ما عظم الله. من سمع كلام الله جل وعلا ثم نادى الخلق بخلاف كلام الله، هذا ما عظم الله. من سمع قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ثم يخرج على المسلمين لينادي فيهم ولينادي في نساء المسلمين بأن يخرجوا في ميدان عام ويخلعوا الحجاب هكذا نهارا جهارا أمام الخلق، وكأنه لا يأبه بنظر الله جل وعلا إليه، وكأنه لا يأبه بغضب الجبار عليه. هذا والله، هذا ما عظم الله. من سمع قول الله جل وعلا في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، من سمع قول الله جل وعلا في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم خرج على المسلمين ليقول بأنهم ليسوا من الكافرين، هذا ما عظم الله. من سمع قول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم يخرج عبد من عباد الله والله لا قدر له ولا وزن له، لا يساوي شيئا في ملكوت الله جل وعلا، فيقول بأنهم ليسوا من الكافرين، يسمع قول رب العالمين إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويخرج هو علينا ليقول بل هم من أهل الجنة، فالجنة ليست حك على المسلمين فحسب. هذا ما عظم الله، هذا سينادى عليه يوم القيامة، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. والسبب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. لذا حبيبي في الله أيها المسلم، يا من من الله جل وعلا عليك بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، يا من من الله جل وعلا عليك بكلمة التوحيد، اعلم يرعاك الله، اعلم بأنك لن تنتفع بين يدي ربك ومولاك بهذه الكلمة إلا إذا أقمت في هذه الدنيا على معنى لا إله إلا الله. لذا السؤال الآن حبيبي في الله، هل تعلم معنى لا إله إلا الله؟ هل تعلم معنى هذه الكلمة التي نرددها صباح مساء؟ معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة في هذا الكون إلا الله جل وعلا، هذا معناها. حتى وإن كان هناك العديد من المعبودات، نعم هناك من يعبد الأحجار والأصنام حتى الآن، فهناك من يعبد بوذا، وبوذا هذا صنم، هناك من يعبد النيران، هناك من يعبد الفئران، هناك من يعبد الأبقار. إي والله، ترى الرجل من أثرياء القوم، بل قد يكون من علماء الدنيا بأسرها، بل قد يكون عالم من علماء الذرة، يركب سيارته الفارهة، وعندما يمر في طريقه ويرى أمامه أعزكم الله بقرة، ينزل من هذه السيارة ليسجد لأمه البقرة، عافانا الله وإياكم. نعم هناك من يعبد في هذا الكون وعلى هذه الأرض غير الله جل وعلا، ولكن بقولك يا عبد الله لا إله إلا الله، فهذا إقرار منك بأن المستحق للعبادة بحق هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم الذي يستحق بأن تتعلق به القلوب هو الله جل وعلا. واعلم بأن بقولك لا إله إلا الله قد قطعت على نفسك أنت، أنت يا من تحرك لسانك بقولك لا إله إلا الله بمحض إرادتك، أنت قد قطعت على نفسك عهد بأنك لن تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، فهذه الشهادة هي عقد وميثاق بين الناس وبين ربهم، بين الناس وبين ربهم جل وعلا. أنت قد قطعت على نفسك هذا العهد بأنك لم تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لربك، لن يتعلق قلبك إلا بالله، لم تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، من ذبح، من نذر، من خوف، من خشية، من توبة، من إنابة، من توكل، لن يعتمد قلبك ولن يتوكل قلبك إلا على ربك. لم تصرف أي نوع من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة إلا لله جل وعلا. لذا عباد الله اعلموا يرعاكم الله بأن لهذه الكلمة من الفضائل على قائلها الكثير، لكلمة لا إله إلا الله على قائلها من الفضل العظيم في الدنيا قبل الآخرة، ومن أعظم فضائل كلمة التوحيد على قائلها في الدنيا أن الله جل وعلا عصم بها الدماء والأموال. إي والله، فلو قال واحد من الكافرين المحاربين لدين رب العالمين إذا تحرك لسانه بقوله لا إله إلا الله فقد عصم رب العالمين دمه وماله. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عند البخاري من كتاب المغازي والسير، وعند الإمام مسلم في صحيحه من كتاب الإيمان. بوب له بابا سماه باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. قال أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قبيلة من قبائل العرب، فقال فصبحناهم فهزمناهم، أي باغتناهم في الصباح فهزمناهم. ثم قال أسامة رضي الله عنه وأرضاه قال فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه أي لما تمكنا منه قال هذا الرجل الكافر المحارب قال أشهد أن لا إله إلا الله، فتوقف الأنصاري. أما أسامة رضي الله عنه وأرضاه قال في نفسه والله ما قالها إلا مخافة السيف، عندما رأى بريق السيف على رقبته قال لا إله إلا الله فارا بنفسه من الموت، فطعنه برمحه فقتله. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة يا رسول الله قالها تعوذ مخافة السيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء خارج الصحيحين، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشققت عن صدره لتعلم أقالها تعوذا أم لا؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا حاجك بها يوم القيامة بين يدي الله جل في علاه؟ وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة رضي الله عنه وأرضاه والله وددت لو أنني ما أسلمت قبل هذا اليوم. نعم أحبتي في الله، من أظهر التوحيد والإسلام، من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض ذلك. جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يا رسول الله أرأيت لو لقيت رجلا من الكافرين، أي في حرب في قتال، فقاتلني فقطع إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة، أي اختبأ مني خلف شجرة، فلما تمكنت منه قال أسلمت لله جل وعلا، أقتله يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال يا رسول الله قالها تعوذا مخافة السيف ثم إنه قطع إحدى يدي، أقتله يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فإنك إن قتلته فهو بمنزلتك وأنت بمنزلته. الله أكبر، عصم الله جل وعلا بهذه الكلمة الدماء والأموال. فمن أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. أمره من؟ أمره ربه ومولاه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال الكافرين حتى يشهدوا لرب العالمين بالشهادتين بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، أي إلا إذا جاءوا بعد ذلك بما يناقض قولهم، إلا إذا وقعوا في حد من حدود الله، إلا إذا أتوا بكفر بواح يناقض توحيد الله جل وعلا. فإذا وقع القائل بلا إله إلا الله في حد من حدود الله فعلى ولي الأمر، على حكام المسلمين، أن يقيموا في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض حدود رب العالمين. هذه مسؤولية الحكام، هذه مسؤولية أولياء الأمور، ليست مسؤولية الأفراد. تطبيق حدود الله جل وعلا هذه لن أسأل أنا عنها ولن تسأل أنت عنها أمام الله، بل سيسأل عليها من ولاه الله على المسلمين. سيقف بين يدي رب العالمين وسيسأله الله جل وعلا لما لم تقم حدود الله جل وعلا على أرض الله. ولكن هذه مسؤولية الحكام. كذلك من أتى بناقض ينقض قوله لا إله إلا الله فهذه أيضا مسؤولية الحكام، عليهم إقامة حدود الله جل وعلا وأن يطبقوا على هذا القائل وأن يعزروه، فإن أصر يقيموا عليه حد الردة، هذا الحد الذي شرعه الله جل وعلا لم يشرع عبد من العباد. هذه هي حدود الله ولا نستحي منها عباد الله، هذا هو شرعنا، هذا هو ديننا، هذا ما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولكن نعلم ونفرق بين مسؤولية الحاكم وبين مسؤولية الفرد. أما السواد الأعظم من المسلمين فعليهم بالبلاغ، بالحكمة والموعظة الحسنة عن رب العالمين، عليهم بالأمر بالمعروف بمعروف، عليهم بالنهي عن المنكر بغير منكر. هذا وهذه هي المسؤولية التي سنحاسب عليها بين يدي الله جل وعلا. أما حساب المخالف في الدنيا، أما إقامة الحدود فهي من مسؤولية الحكام، سيقفون بها طويلا أمام الله جل وعلا. إي والله. لذا أحبتي في الله، من أعظم فضائل كلمة التوحيد على قائلها في الدنيا أن عصم الله جل وعلا بقوله لا إله إلا الله دمه وماله وما في قلبه على ربه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه، قال: لقد علم بالاضطرار من دين النبي المختار صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة، أن أول ما يدعى إليه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبها يصير الكافر مؤمن، ومباح الدم والمال معصوم المال والدم، بل بها يصير العدو ولي من الأولياء. هذه الكلمة هي بوابة الإسلام. ثم قال رحمه الله: فمن قالها بلسانه وقلبه قد دخل في حقيقة الإيمان، ومن قالها بلسانه فقط فهو في ظاهر الإسلام، ويحاسب محاسبة المسلمين. حتى أن هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله بلسانه فقط ثم مات من فوره يعامل معاملة المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه في مساجد المسلمين، وهو لم يفعل شيئا من الإسلام إلا قولة لا إله إلا الله فقط بلسانه، ومع ذلك يعامل معاملة المسلمين ويقسم ماله بين أبنائه من المسلمين. فمن قالها بلسانه وقلبه فقد دخل في حقيقة الإيمان، ومن قالها بلسانه فقط فهو في ظاهر الإسلام، وحسابه على الله جل وعلا. من أعظم فضائل هذه الكلمة على قائلها في الدنيا أنها طريق النجاح والفلاح، طريق العزة والكرامة، طريق الأمن والأمان. إي والله، قال ربنا جل وعلا في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو طريق الأمن، وهذا هو طريق الأمان لمن بحث عنهما طويلا هنا وهناك. الذين آمنوا بالله جل وعلا ووحدوا الله جل وعلا في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، ثم لم يلبسوا أي لم يخلطوا هذا الإيمان بشرك. فالظلم هنا في هذه الآية بمعنى الشرك، كما بين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: لما نزل قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة الكرام: قالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، أي ليس كما تفهمون. أما سمعتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالظلم هنا أحبتي في الله في هذه الآية بمعنى الشرك عياذا بالله. وعليه يكون معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلمسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلا فقهر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فإن كان في الدنيا من قال لا إله إلا الله بلسانه فقط نكل سريرته إلى ربه ومولاه، أما في الآخرة فالأمور تختلف، فهو بين يدي علام الغيوب، بين يدي من اطلع على ما في قلبه وسريرته. لذا من أعظم فضائل لا إله إلا الله على قائلها في الآخرة بأن الله جل وعلا حرمه على النار، فلن يخلد في نار الله جل وعلا موحد، لن يخلد في نار الله جل وعلا من قال لا إله إلا الله ولكن قالها بلسانه وقلبه وجوارحه وأركانه، لن ينتفع بها بين يدي الله جل وعلا في الآخرة إلا من عاش عليها في الدنيا، إلا من أقام أركانها وشروطها. سئل وهب ابن منبه رحمه الله، قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. عندما قيل للحسن رضي الله عنه وأرضاه بأن أناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: نعم، ولكن من قالها وأقام شروطها وأركانها. وأول هذه الشروط كما ذكرنا هو أن تعلم معنى لا إله إلا الله، فلا ينبغي لمسلم من الله جل وعلا عليه بالإسلام أن يعيش في هذه الدنيا وهو لا يعلم معنى لا إله إلا الله، وهو لا يعلم بأنها عقد وميثاق بين يدي ربه ومولاه، بأنه لن يتعبد في هذه الدنيا ولن يفعل أي طاعة إلا لربه ومولاه. لذا يا عبد الله، لا ينبغي لك أيها المسلم أيها الموحد أن يفقدك الله جل وعلا حيث أمرك، وأن يجدك الله جل وعلا حيث نهاك. لا ينبغي يا من أذعنت لله جل وعلا بالوحدانية في ربوبيته أن تعصي الله جل وعلا وتصر على معصية الله. لا ينبغي لك يا من قلت بلسانك لا إله إلا الله، لا ينبغي لك ألا يطمئن بها قلبك ولا تترجمها الجوارح والأركان إلى أعمال ظاهرة في البدن. لا ينبغي لك يا من قلت لا إله إلا الله ألا تأتمر بما أمر الله، ولا تنتهي عما نهى الله، ولا تقف عند حدود الله، ولا تعظم ما عظمه الله، بل ولا تحقر ما حقره الله جل وعلا. ينتفع المسلم بين يدي الله جل وعلا بكلمة التوحيد إذا عاش عليها في الدنيا. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعلى وجهه ثوب أبيض، ثم أتيته وقد استيقظ: بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات عليها إلا أدخله الله جل وعلا الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر للمرة الثالثة: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. نعم أحبتي في الله، من قال لا إله إلا الله ولكن أتى بشروطها وضوابطها وعاش عليها في الدنيا، هذا حرمه الله جل وعلا على النار. ولنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي جاء عند أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخلص الله جل وعلا رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ويعرض الله جل وعلا علي 99 سجل، كل سجل مد البصر، ثم يقال لهذا الرجل: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. هل ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا له: ولكنك لا تظلم اليوم شيئا. وتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فعندما يراها العبد يقول: يا رب ماذا تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا له: احضر وزنك. الله أكبر. ربنا جل وعلا الملك، الملك يقول لعبد من عباده: لطالما عصى الله جل وعلا في الدنيا يقينا، فقد جاء 99 سجلا مكتوب فيها من الذنوب والمعاصي والآثام، وقد يكون من الكبائر. 99 سجل، كل سجل مد البصر، والبصر يوم القيامة حديد. يقول رب العالمين لهذا العبد: ألك عذر؟ هل ظلمك كتبت الحافظون؟ هل لك من حسنة؟ سبحان الله، إنه الرحمن الرحيم. إي والله، إنه الكريم، إنه العفو. رب العالمين يقول لهذا العبد الذي طالما عصى الله: ألك من عذر؟ ونحن الآن في هذه الأيام إلا من رحم الله لا يعذر الواحد منا أخاه، ولا يلتمس الواحد منا عذرا لأخيه، بل يتسرع في إلقاء التهم بل والأحكام عليه هكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليتنا تأدبنا بما أدبنا به ربنا جل وعلا. يحضر هذا العبد على الميزان، وتوضع السجلات 99 في كفة، وتوضع هذه البطاقة المكتوب فيها لا إله إلا الله في الأخرى، فتطيش السجلات وترجح الكفة التي بها لا إله إلا الله، فلا يثقل في الميزان مع اسم الله شيء. نعم أحبتي في الله، طاشت السجلات، ولكن هذا العبد يقينا عاش على هذه الدنيا، عاش في هذه الدنيا على لا إله إلا الله، يقينا أقام بين الخلق وعاش بين الخلق وطبق شروط هذه الكلمة وأركان هذه الكلمة، عصى الله جل وعلا. نعم، لأنه عبد ما عصمه الله سيخطئ، فكل بني آدم خطاء، نعم، ولكن القلب ما اعتمد إلا على الله، ما توكل إلا على الله، ما خاف إلا من الله، ما توسل إلا لله، من صرف يمنة ولا يسرة، ما ذهب إلى ولي من الأولياء، ولا إلى صاحب قبر من القبور، ولا إلى صاحب ضريح من الأضرحة، لم يتوجه طيلة حياته إلا إلى ربه. عندما سأل الله جل وعلا، عندما دعا الله جل وعلا، عندما استعان بالله جل وعلا، فكانت النتيجة مع هذه الذنوب والمعاصي، لأنه حقق التوحيد، كان يوم القيامة من أهل الجنة، من أهل الجنة. نعم أحبتي في الله. وأختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث الشفاعة. أن الناس يوم القيامة سيموجون في أرض المحشر موجا كأمثال الموج، فيذهبون إلى آدم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام فيقولون له اشفع لنا، فيقول آدم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام إن الله جل وعلا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام اشفع لنا بين يدي الله جل وعلا، فيقول لست لها، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام اشفع لنا، فيقول لست لها، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى نبي الله عيسى ويقولون اشفع لنا، فيقول لست بها ولست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يقول النبي أنا لها أنا لها، ويسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العرش، ويلهمه الله جل وعلا بمحامد يثني بها على ربه ومولاه لا يعلمها إلا وقتها، يسجد تحت عرش الرحمن بين يدي ربه ومولاه في أرض المحشر، يسجد ما شاء الله جل وعلا له أن يسجد. واسمع إلى مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه ومولاه، يقول الله جل وعلا له يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وتكلم يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، الله أكبر، والله لا هم له، والله لا هم له إلا هذه الأمة، أمتي أمتي. فيقول الله جل وعلا له اذهب فأخرج منها أي من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من خير. فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من خير، ويرجع ويعود يسجد لربه ومولاه تحت العرش ما شاء الله له أن يسجد. فيقول الله جل وعلا له يا محمد ارفع رأسك وتكلم يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، الله أكبر. إلى هذا الحد، نعم عباد الله، بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، فما بالكم به، بهذه الأمة، أمتي أمتي. فيقول الله جل وعلا له إكراما له اذهب فأخرج منها أي من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. ويعود رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجد بين يدي ربه ومولاه ما شاء الله له أن يسجد للمرة الثالثة، لعل النبي يغير في هذه المرة الطلب، يطلب من ربه شيئا آخر. فيقول الله جل وعلا له يا محمد ارفع رأسك وتكلم يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعطى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، الله أكبر. ونحن الآن إلا من رحم الله ضيعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من رحم الله. هذا هو إصرار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو اهتمام النبي بهذه الأمة، بنا عباد الله، بي وبك يا عبد الله، بين يدي ربه ومولاه في أصعب المواقف والظروف، لا هم له إلا هذه الأمة. ونحن عباد الله إلا من رحم الله ضيعنا سنته، ضيعنا سنته، ما تخلقنا بأخلاقه، ما اهتدينا بهديه الظاهر والباطن، أنتعرى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نتعرى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتعرى من سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمتي أمتي للمرة الثالثة بل والرابعة، فيقول الله جل وعلا له في المرة الرابعة: اذهب وأخرج منها. يقول الله جل وعلا له في المرة الثالثة: اذهب وأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من ذرة من خير. الله أكبر. فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النار ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من ذرة من خير، ويعود بين يدي ربه ومولاه ويسجد تحت العرش للمرة الرابعة ما شاء الله له أن يسجد. فيقول الله جل وعلا له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى وتكلم يسمع لك واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فيقول الله جل وعلا له في الرابعة: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نعم عباد الله، هذه الكلمة هي بوابة الإسلام، هي مفتاح دار السعادة، هي طريق الأمن والأمان. بها عصم الله جل وعلا الدماء والأموال، بها حرم الله جل وعلا على قائلها النيران، ولكن إذا قام في هذه الدنيا بحقها يقسم ربنا جل وعلا قائلا: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. أي حسرة وأي ندامة لهذا العبد الذي ظل في النار بعد قول الله جل وعلا: لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وليس لنا إلا أنت. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل بلدنا هذه خاصة وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم انزع الغل من صدورنا، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.